ومانا جينا عشان نغني نغني ونفرح ومانا يمس الجمال والدمال والورد أشكال وألوان والزينة أهي طول السكة وفي كل مكان وصغر وكبر رايحين جايين رايحين جايين والشمع قايد ومنور والورد في إيدهم والياسمين والياسمين يا جمالكم صبحا منصور وصغر وكبر رايحين جايين رايحين جايين والشمع طبع الهوى غلاب والليلة ليلة فرح واتجمعوا الأحباب حوالين عريس وعروسة كتبوا الليلة دي كتاب عملوا فرح ودعونا جينا لحد الباب محلى العروسة قمر أما العريس كذاب يا مثال والنبي شربت شهد مكرر يا مثال جمال